القرآن املأ قلبي القرآن واسق حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. لله لله يهفو أملي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم للختم وللرضوان. رحمن يا رحمن بمجيني يا رحمن أصبقي ما يدوشو نبني ما يسنسي نوشين يا قرآن. يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لمنير بتلاوته الأكوان. رحمن يا رحمن بمجيني يا رحمن أصبقي ما يدوشو نبني ما يسيتي نوجيني بك وانفعنا واجعله لنا حصنا وهدنا بدا وامان.